الجمعة، لأن الجمعة لا تجب عليهم وإنما صحت منهم تبعا لغيرهم، إلا المعذور بمرض أو مطر أو خوف، فإنه إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به، لأن سقوطها عنه لأجل دفع المشقة عنه، فإذا حضرها زالت المشقة وجبت عليه وانعقدت به. ومثلهم السجين، فإذا أقيمت الجمعة في السجن أو في غيره واستطاع أداءها معهم وجب عليه ذلك. وممن يعذر بترك الجمعة والجماعة، لقد اختلف العلماء هل للسجين يقيم جمعة، هل للسجين يقيم جمعة إذا كانوا في غرفة ويرون عدم اشتراط العدد، هل لهم أن يقيموا جمعة؟ في خلاف. ذهب الجمهور إلى المنع، وحكاه ابن رجب أيضا عن الإمام أحمد، بينما وقفت على قول الإمام أحمد في مسائل أبي داود قال توقف في المسألة. والمذهب الثاني المشروعية، وهذا قول أبي محمد ابن حزم، وأفتى به الفقهاء الخراسانيون، وقد سجن الأئمة في عصر بني أمية وفي عصر بني العباس ولم يذكر عنهم أن مقاموا جمعة، ولكن هذا قد يجاب عنه بأن يقال ولم يذكر عنهم أيضا أنهم ما قاموا جمعة، وأيضا إذا ما قاموها يحتمل أنهم يرون اشتراط العدد، فهذا محتمل ليس بالصريح. وعلى كل المسألة اجتهادية. نعم. عفى الله عنك. وممن يعذر بترك الجمعة والجماعة أيضا كل من له عمل يمنعه من حضورهما، ولو تركه لحصل ضرر كبير عليه أو على غيره من الأشخاص أو الأموال المحترمة، كبعض الأطباء وقت مناوباتهم، وكبعض رجال الحسبة والأمن والحراس، وكبعض من يعملون في المخابرات اللاسلكية والهاتفية المهمة ونحوهم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما من يعمل عند كافر أو يدرس عنده ولا يمكنه هذا الكافر من صلاة الجمعة والجماعة، فإنه لا يجوز له تركهما من أجل ذلك، ويجب عليه أن يبحث عن عمل أو مكان دراسة آخر. تقدم هذا وتقدم أن هذا لا يجوز، تفريع على أمور أخرى، وتقدم أيضا أن الأعمال المحرمة لا تكون رخصة لترك الجمعة ولا الجماعة. جميع الأعمال المحرمة لا تكون رخصة لترك الجمعة ولا الجماعة، ومن ترخص من أصحاب الأعمال المحرمة بترك الجمعة والجماعة فهذا زيادة في إثمه وزيادة في ضلاله وغيه، فقد جمع بين أمرين عظيمين: المعصية في العمل والضلال بترك الجمعة والجماعة من أجل الحرام. فالرجل الذي يصنع الخمور ولو حضر إلى المسجد فسدت خموره، ما نقول هذا في رخصة يجمع بين الصلاتين أو يؤخر الصلاة ليصنع حرامه، هذا حرام ولا يجوز. والرجل الذي يؤذي المسلمين لا نرخص له بالجمع بين الصلاتين أو بترك الجماعة لأذية المسلمين، هذا حرام ولا يجوز. نعم. عفى الله عنك. فإن لم يجد مكانا آخر وكان عليه ضرر كبير في تركهما جاز له ترك الجمعة والجماعة من أجلهما. ومن شرط صحتها ما يلي: فعلها في وقتها، وهذا مجمع عليه، ووقت الجمعة هو وقت الظهر، ويبدأ بزوال الشمس وينتهي بمصير ظل الشيء مثله، لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. عفى الله عنك. وأن تكون في قرية فلا تصح في بادية أو صحراء بعيدا عن القرى والمدن، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر قبائل العرب التي كانت تسكن في بيوت الشعر أو القيام حول المدينة بإقامة الجمعة وأن يحضرها من المستوطنين بها أي بهذه القرية أو المدينة 40 رجلا من أهل وجوبها أي من الذين تجب عليهم الجمعة لقول كعب بن مالك رضي الله عنه أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات وهو موضع بنواحي المدينة أسعد بن زرارة وكنا 40. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمعة تصح وتجب إذا حضرها 3 أحدهم الإمام لأن الجمع شرط لصحة الجمعة بالإجماع وأقل الجمع 3 ولحديث ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان وهذا هو الأقرب. نعم لأن الجمعة مأخوذة من الجمع وأقل الجمع 2 عند الطائفة واشترط بعض العلماء 3 فمن ثم تصح الجمعة بأقل من 40. أما الحديث الواردة بأن لا جمعة في أقل من 40 فكلها معلولة والحديث الصحيح من ذلك من فعلهم لا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واقعة حال. قال كم كنتم؟ قال كنا يومئذ 40 وما كان يتقصدون هذا العدد لإقامة الجمعة. نعم عفى الله عنك. وأن يتقدما خطبتان لمواظبته صلى الله عليه وسلم على خطبتي الجمعة ويجب أن يكون في كل خطبة حمد لله تعالى لحديث كل أمر لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر. نعم تقدم الحديث معلول بالإرسال والحديث الذي بسم الله منكر جدا ولو قل عنه بنا موضوع لم يكن بعيدا. نعم عفى الله عنك. ويجب أن تشتمل كل خطبة على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان والتشهد. ويجب كذلك أن تشتمل كل خطبة على قراءة آية بما روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأمور الثلاثة السابقة لا تجب في خطبتي الجمعة وإنما هي من الأمور المستحبة فيها لعدم الدليل الصريح في وجوبها وهذا هو الأقرب. ويجب أن تشتمل كذلك كل خطبة على الموعظة في حديث جابر بن سمرة السابق ولأن المقصود من مشروعية الخطبة أن تشتمل على موعظة مرققة للقلوب ومفيدة للحاضرين. والصحيح أنه يجب إلقاء الخطبة بغير العربية بل يجب أن تكون بلغة القوم الذين يستمعون إليها لأن المقصود من الخطبة وعظ الناس وتذكيرهم وإفادتهم في أمور دينهم. هذا إذا كان الموجودون عجما لا يعرفون اللغة العربية أما إذا كان الموجودون عربا وفيهم عجم فلا يخطب باللغة الأجنبية إنما يخطبون باللغة العربية. ثم لا بأس بترجمة الخطبة بعد الصلاة. عفى الله عنك. ولا يكون ذلك إلا إذا كانت بلغتهم. قال ويستحب أن يخطب على منبر لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك ثم يجلس إلى فراغ الأذان لما روى البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد الثالث على الزوراء. نعم زاد الثالث وافقه الصحابة على ذلك والمقصود بالثالث هو اللي نسميه نحن الأذان الأول والثاني هو الذي إذا قعد الخطيب على المنبر والثالث هو الذي إعلام بالصلاة الذي نحن هو في حقيقة إقامة. وقد سميت هنا الإقامة أدانا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. عفى الله عنه. ثم يقوم الإمام فيخطب الخطبة الأولى ثم يجلس بين الخطبتين ثم يخطب الخطبة الثانية. ودليل هذه المسائل الثلاث ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما يفعلون الآن ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين لفعله صلى الله عليه وسلم وهذا مجمع عليه. يجهر فيهما بالقراءة لفعله صلى الله عليه وسلم ونقله الخلف عن السلف فهو مجمع عليه بين المسلمين. فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة لعموم حديث من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة متفق عليه وإلا أتمها ظهرا أي إن لم يدرك ركعة من الجمعة وإنما أدرك منها أقل من ركعة فإنه يصليها ظهرا بأن يصلي أربع ركعات لمفهوم الحديث السابق. وكذلك إذا خرج الوقت ونقص العدد طيب وكذلك إذا خرج الوقت ونقص العدد